بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولاد خاتمة أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. البحث حول أولاد الأخوة أو أولاد الأخوات، يعني لو مات الشخص وترك أولاد أخوة أو ترك أولاد أخوات أو تركهم معا، ترك أولاد أخوة وأولاد أخوات فقط، ليس له أي وارث إلا هؤلاء، سواء كانوا من الأبوين من أب وأم، أولاد أخوة من أب وأم، أو كان من أحدهما من الأم أو كان من الأب. المهم أن كل واحد من هؤلاء يرث نصيب من يتقرب به، كل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به. لماذا؟ لأنه يقوم مقامه، لأنه يقوم مقامه. فمن جانب الأم يرثون جانب الأم، ما هو للأم في حال التعدد وفي حال الانفراد، ومن جانب الأب أيضا يرثون من جانب الأب في حال التعدد وفي حال الانفراد. فبناء على هذا يقول أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، عند عدم الآباء. فيما يعني إذا مات شخصون وترك أبناء أخوة أو أبناء أخوات فقط، كما أن أخ الميت كيف يرث؟ فابنه يرث نصيبه. أخت الميت كيف ترث؟ كذلك ابنها يرث نصيبها. الولد مثلا إذا مات شخص، حتى توضح الفكرة أكثر، إذا مات الشخص وترك ولدا، الولد هل له نصيب في القرآن؟ الولد واحد منفرد، الولد يرث لكن ليس له فرض في القرآن، وإنما يرث المال جميعه، كل المال يرثه، جميع المال يرثه. أما البنت، البنت فيما إذا مات شخص وترك بنتا واحدة، كيف ترث البنت؟ لها فرض في القرآن، فرضها كم؟ نصف، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد عليها. ابنها أو ابنه كذلك نفس الكلام، والأخت أيضا نفس الشيء، وهكذا من ناحية الأم أقرباء الأم لهم الثلث عند التعدد، وفي الانفراد لهم السدس. فهذه الأولاد يقومون مقام الآباء في التركة، كيف الأب يرث كذلك ابنه أيضا يرث، ابنه أو بنته يرث مثل النصيب. أولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. لماذا يرث؟ لأنه يقوم مقامه، لأنه يقوم مقامه. فإن كان واحدا، ها إذا كان ابن الأخ واحد يموت وترك ابن أخ فقط واحد، ليس هناك وارث غيره، إذا ترك هكذا كم له؟ له النصيب كاملا، له كامل المال. لماذا؟ لأنه لا فرض له في مثل هذه الحالة، له جميع المال. فإن كان واحدا كان النصيب له، وإن كان جماعة، إذا كانوا أبناء أخ في حال كونهم كلهم ذكورا يقتسمون المال بالسوية، إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا كلهم إناثا أيضا المال لهم بالسوية. نعم. أحسن. أما إذا اختلفوا أولاد أخ وأولاد أخت، لا، يأخذون نصيب من يتقرب، من يتقربون به، فيأخذ نصيب الأخت هذا ويأخذ نصيب الأخ هذا. نعم. فإن كان واحدا كان النصيب له، وإن كانوا جماعة من الذكور ها اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، إن كانوا ذكرانا، يعني إذا كانوا ذكور فقط أو إناثا، أحسن، في حال التساوي يرثون جميع المال بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا أو كانوا إناثا. وإن اجتمعوا يعني مجتمعين هنا كيف اجتمعوا ذكور وإناث، وإن اجتمعوا فللذكرين مثل حظ الأنثيين أبناء أخوة ذكور وأبناء أخوة من الإناث. وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية. يعني الآن فرض هذه المسألة، إذا اجتمع أولاد أخوة من أم، ابن أخوي لكن من أم، أخوي من أمي، أبناء الأخوة من الأم اجتمعوا، وأولاد الأخوة من الأبي والأم، هنا كيف توزع؟ لا، أبناء الأخوة من الأم ماذا يأخذون؟ نصيبهم الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية. لماذا؟ لأنه نصيب الأم حينئذ الثلث في حال التعدد، ها كلالة الأم في حال التعدد نصيبهم ماذا؟ نصيبهم الثلث. وإن كان منفردا فله السدس، ففي حال التعدد لهم الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية. أما أولاد الأخ من الأب والأم أو من الأب لهم الباقي، يقتسمونه كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن، كلالة الأم في حال الانفراد له السدس وفي حال التعدد له الثلث. وإن كانوا أولاد أخوة من أم، إذن هنا إذا اجتمع أبناء أخوة من أم مع أبناء أخوة من الأب والأم، وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا وإناثا أو كانوا ذكورا، يأخذون ما هو الثلث، لهم الثلث. نعم. ويأخذ أولاد الأخ، شوف هنا معناه، شوف ويأخذ أولاد الأخ معناه أنه اجتمع معهم أولاد أخ من أم وأب أو من أب هؤلاء، ويأخذ أولاد الأخوة الباقي، الباقي يعني شوف يأخذون الثلثين ويقسمون، لكن كيف يأخذونه تقسيمه؟ مثل أبيهم يعني. نعم. لا مو سدس، ثلثان بالسوية. أما الأخوة من أي أحسن لذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذونه بالسوية إن كانوا إناثا أو إن كانوا ذكورا، لهم الباقي، يأخذونه له الباقي. لماذا لهم الباقي؟ لأن فرض أبيهم ما هو؟ فرض أبيهم أنه يأخذ المال، يعني في حال الانفراد يأخذ كل المال لأنه لا فرض له كأبيهم. نعم. وأولاد الأخت للأب والأم ماذا نصيبهم؟ يأخذون النصف. يعني لو مات الميت شخص يموت وترك أبناء أخت، أبناء الأخت نصيبها كام؟ نصيبها النصف، فأبناؤها يقومون مقامها. فمعناها في حال الانفراد يأخذون النصف بالفرض نصيب أمهم، والباقي بالرد في حال الانفراد إذا لم يشاركهم أحد، في حال الانفراد نصف بالفرض والنصف الآخر يأخذونه بالرد. وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم، يأخذون ماذا؟ يأخذون النصب وهو نصيب الأم، نصيب أمهم، إلا على يعني لا يأخذون غير هذا إلا على سبيل الرد، يعني فيما إذا تبقى يرجع عليهم، يرد عليهم، فيما إذا لم يكن هناك وارث سواهم فيرثون كامل التركة، نصف بالفرض والنصف الآخر بالرد. وأولاد الأختين فصاعدا، أولاد الأختين للأبوين من الأب والأم، أو للأب أولاد الأختين، نحن قلنا الأختان نصيبهما كالثلثان، أيضا يأخذون الثلثين. نعم. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، الثلثين في حال الانفراد يأخذون الثلثين بالفرض والباقي بالرد، الثلث الباقي يأخذونه بالرد، في حال الانفراد. اما في حال عدم الانفراد مع وجود من هو في مرتبتهم او كذا فيدفع لهم فقط الثلثان. اما في حال النقيصة في حال العول يرجع بالنقيصة عليهم، اذا زاحمهم زوج او زوجة يرجع بال، يعني كيف الان في حال المزاحمة؟ في حال المزاحمة فرضا ابناء الاخت، ابناء الاخت يعني الاخوات ابناء الاخت فصاعدا، اولاد الاختين فصاعدا، يعني اولاد الاختين اذا كان معهم زوج، الزوج كم نصيبه؟ مع عدم وجود الولد كم؟ النصف. النصف مع عدم وجود الولد النصف. طيب هل يبقى من الفريضة ثلثان؟ لا. كم يبقى؟ نصف. يعني ثلث وسدس، الباقي ثلث وسدس، يعني ينقص سدس عن الثلثين. فهذا وين يدفع؟ لمن يدفع؟ يدفع لأبناء الأختين فصاعدا، يعني لا يأخذون هنا، يأخذون النصيب الأقل، لا يأخذون الثلثين وإنما يأخذون الباقي. النقص يدخل عليهم كما دخل على أمهم يدخل على أمهم، النقص أيضا يدخل عليهم. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال. إلا أن يقصر المال يعني شو؟ إذا قصر عن الثلثين، إذا قصر عن الثلثين متى يقصر عن الثلثين؟ بدخول الزوج أو الزوجة. إذا دخل الزوج مع أبناء الأختين مع أولاد الأختين فصاعدا، فهنا كيف؟ الزوج له نصيبه الأعلى، وما تبقى يدفع لمن؟ للزوج، أو يدفع على الزوجة. الزوجة أيضا نفس الكلام، يرد إليهم الباقي. نعم، الزوجة لأنه ربع، الزوجة لها ربع، فمعناه ما تبقى أقل من الثلثين، لأن ما تبقى ثمن ثلثان إلا ثمن، فما تبقى أقل من الثلثين فيدفع لهم الباقي. يعني لو كان أبناء أختين فصاعدا، ميت شخص يموت ويترك أولاد أخواته، أخواته مو أخوته، ليس أخوته، يترك أبناء أخواته أكثر من أخت عنده، لكن أبناءهم فقط ليس نفس الأخوات، فقط أبنائهم. الزوجة مع عدم الولد كم نصيبها؟ الربع. إيه؟ مع عدم الولد نصيب الزوجة ربع. اي مع عدم الولد، مع عدم الولد للزوج، ليس لها ابن من الزوج، ليس لها ولد من الزوج، لا ربع الزوج نصف. الزوجة لها ربع مع عدم الولد. طيب الثلثان مع ربع كم يصير؟ يصير زيادة. الثلثان ما تبقى أقل من الثلثين، ما تبقى أقل من الثلثين، لأنه نصف وسدس يبقى، أو نصف وأقل من الربع، فهنا الفريضة تنقص. هذه النقيصة على من تدخل؟ النقيصة تدخل على أولاد الأختين فصاعدا، فالزوجة تأخذ نصيبها الأعلى، وما تبقى ثلاثة أرباع، مو ثلثان، ثلاثة أرباع يرجع لمن؟ إلى أبناء الأختين فصاعدا. إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي. يكون لمن؟ يكون لأولاد الأختين فصاعدا الباقي، كما يكون لمن يتقربون به، كما يكون الباقي لمن يتقربون به وهو الأختين، وهو الأختان. تدخل النقيصة كما دخلت النقيصة على أمهاتهم، كذلك تدخل النقيصة عليهم. ولو لم يكن أولاد كلالة الأم، الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب، بمعنى عند عدم وجود الكلالة من يتقربون به، كلالة أقرباء يعني أولاد الأخ من أبيه وأمه فقط موجود أولاد الأخ من أبيه فقط هؤلاء أو من أمه، هؤلاء يقومون مقام هؤلاء. بس أنه عند عدم المتقدم يأتي دور اللاحق الآخر، شخص يموت ويترك فقط أبناء أخ أو أخوات من أمه أو من أبيه، مرة يترك أبناء أخ أو أبناء أخت من أمه وأبيه، ومرة يترك أبناء أخ من أبيه، ومرة ثالثة يترك أبناء أخ من أمه. فإذا ترك أبناء أخ من أمه هؤلاء يأخذون النصيب خلاص يعني. ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، يعني شو أبناء أخ أو أبناء أخت من الأم والأب، قام مقامهم أولاد كلالة الأب. أولاد كلالة الأب هنا شو أولاد كلالة الأب يصير الأقرباء، يكون الأقرباء الأب. ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، ليش؟ لأنه فرض الأم في مثل هذه الحالة، لأنه من جانب الأخوال من جانب الخوال فرض الأم في هذه الحالة هو السدس، لأنهم يأخذون جانب الأم، فمن جانب الأم يرثون السدس. نعم. ولو كانوا أولاد اثنين، أولاد أخوين يعني أولاد اثنين، سواء كان ذكرين أو كانوا متفرقين ذكورا وإناثا ذكرين من كلالة الأم، ها كان لهم الثلث. ليش؟ لأنه يأخذون أيضا نصيب الأم، وهو في حال التعدد لهم الثلث لكل فريق النصيب من يتقرب به بينهم بالسوية، يقسمونه إيش بالسوية. ولو اجتمع أولاد الكلالات، أي كلالات؟ خلينا نشوف، أنا أقول لك أي كلالات. عندنا كلالة الأم ولد، هذا عندنا كلالة الأم فقط وكلالة الأب فقط، فهنا كم كلالة صار؟ ثلاثة. اثنين وكلالة الأم والأب، كلالة من الأب والأم، وكلالة من الأب فقط، وكلالة من الأم فقط. فإذا هنا عندنا ثلاث كلالات. نعم. ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث. ليش؟ دائما أولاد الكلالة من يتقرب إلى الأم ماذا يأخذ؟ نصيب الأم، نصيب الأم هو الثلث في حال التعدد، هو الثلث كلالة الأم في حال التعدد هو الثلث. وهنا الفرض هو فرض التعدد. لماذا يقول كان لأولادي؟ فمعناهم متعددون، متعددون، فكلالة الأم يرثون الثلث. ولأولاد كلالة الأب والأم كم؟ طيب تصل النوبة لكلالة الأب؟ لا خلص انتهت الفريق، لا تصل النوبة لكلالة الأب. فإذا اجتمع عندي أخوة من أمي، وعندي أو أولاد أخي من أمي، وأولاد أخي من أمي وأبي، وأولاد أخي لأبي فقط، هذولا إذا اجتمع الآن ندفع أولاد أخي لأمي يأخذون نصيب الأم، من يتقرب بالأم هو الثلث في حال التعدد والسدس في حال الانفراد، هذا واحد. أولاد كلالة الأبوين من الأم، يعني أبناء الأخ أو الأخت من الأبوين يأخذون كم؟ يأخذون الثلثين. لا، مكلالة الأم لها فرض، فهم شركاء في الثلث، ذكره في القرآن. أما كلالة الأب لا، لا تصل النوبة إليه، هؤلاء أقرب يكونوا، فيأخذ كلالة الأخ كلالة الأم يأخذ نصيبه وهو الثلث في حال التعدد، وإذا كان منفردا يأخذ السدس. أما في بالنسبة إلى كلالة الأبوين، كلالة الأبوين يأخذون الثلثين. ولو اجتمع أولاد الكلالات كلهم، أولاد الكلالات الثلاثة، كلالة الأبوين وكلالة الأم وكلالة الأب فقط، لو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب يسقطون، يعني لا تصل النوبة إليه، لا يدفع لهم أي شيء. نعم. لماذا؟ لوجود من يتقرب بالأبوين، يسقطون لوجود من يتقرب بالأبوين وهم كلالة الأب والأم، ولمن عفوا ولو دخل عليهم زوج او زوجة كان له نصيبه الاعلى. طيب الان كيف؟ مثلا ابناء اخ من الابوين وابناء اخ من الام وابناء اخ من الاب فقط وزوج او زوجة، الزوج مع عدم وجود الولد ما نصيبه له النصيب النصر، اما ما تبقى ها؟ ما تبقى كيف؟ فيدفع لمن يتقرب بالام وهو كلالة الام لهم نصيبهم وهو الثلث، اما النقيصة لمن تدخل؟ تدخل على من؟ كلالة الابوين تدخل هنا. نعم ثلث الأسد يعني يأخذ الثلث. نعم ما تبقى خلص يتعرض الآن. ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، وهنا ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، لأكثر من أخ واحد مثل ها أي بعد النصر مثل أخ وأخت أو أخوين أو أختين صونا، والسدس إن كان إن كانوا لواحد، يعني إذا كانوا لأخ واحد يدفع لكلالة الأم إن كان دي شو واحد في حال انفراد كم يدفع له السدس، والسدس إن كانوا لواحد يعني لأخ واحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا، فيدفع ما تبقى لكلالة الأبوين. وفرض هذه الآن نبينها بصورة أخرى، مثلا شخص ما وترك أبناء أخوة من الأبوين وأبناء أخوة من الأم، فعند ترك كلالة من الأبوين وكلالة من الأم، كلالة الأب لا تصل إليها النوبة، وترك زوجا لو كان الميت امرأة، الزوج مع عدم وجود الولد كما قلنا أكثر من مرة نصيبه النصف. من يتقرب بالأم كلالة الأم كم نصيبهم إن كانوا متعددين؟ ثلث، في حال التعدد لهم الثلث، إن كانوا من الأخوة متعددين فلهم الثلث، أما إذا كان واحدا فله السدس. فيدفع أول مرة نصيب الزوج، وأولاد كلالة الأم يدفع لهم كم؟ الثلث في حال التعدد. كم تبقى؟ كم يتبقى؟ سدس. هذا السدس لمن يرجع؟ يرجع لا يرد إلى الزوج وإنما يرجع إلى كلالة الأبوين، على في حظ ناقص الآن في كلالة الأبوين سدس واحد يرجع. أما في حال التعدد في حال الانفراد كلالة الأم كم لهم؟ سدس، فالزوج يأخذ النصف وكلالة الأم يأخذون السدس، ما تبقى كان سدس وسدس مو؟ ثلث يدفع لمن؟ يدفع لكلالة الأبوين في حال الزيادة والنقصان إليه. والسدس إن كانوا لواحد لأخ واحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان هذا ما تبقى، سواء زاد يبقى زائد أو كان ناقصا في فرض الزيادة وفي فرض النقص، هذا فيما إذا ترك زوج. أما إذا كان زوجة، إذا كان زوجة الزوجة لها نصيبها الأعلى ربع ولكلالة الأم الثلث في حال التعدد وما تبقى لكلالة الأبوين، وفي حال الانفراد لكلالة الأم السدس، الزوج الزوجة نصيبها الأعلى ربع ولكلالة الأم إذا كان واحدا له السدس، ما تبقى كان؟ ما تبقى كثير، ثلث ثلثان إلا سدس يدفع مو او ثلث ثلث وسدسين ثلث وسدس يدفع على الى كلاله الابوين، والباقي لاولاد كلاله الاب والام زائدا او ناقصا ولو لم يكونوا، والسدس ان كانوا لواحد، يعني ان كان كلاله الام لاخ واحد والباقي لاولاد كلاله الاب والام زائدا كان او ناقصا، ولو لم يكونوا فلا في حال عدم وجودهم ولا اي كلاله الابوين فيما اذا لم يوجد كلاله الابوين، ولو لم يكونوا فلاولاد كلاله الاب خاصه يرجع الى كلاله الاب خاصه، وفي طرف الزياده يحصل التردد على ما مضى، يعني التردد شو؟ يعني فيما اذا اجتمعوا معهم زوج او فيما اذا اجتمعوا معهم زوجه، يعني كلاله الاب وكلاله الام والزوج او الزوجه، ها مره بالنقيطه ومره بالزياده يكون في حال الانفراد وفي حال في حال انفراد كلاله الام وفي حال تعدد كلاله الام يدخل النقيصه والزياده، على كل يرد الى كلاله الاب ما تبقى. نعم. وفي عفوا ولو اجتمع معهم الاجداد، لو اجتمع مع الاولاد طبعا الان، ولو اجتمع معهم الاجداد قاسموهم كما يقاسموهم الاخوه، يعني لكل جد من الاجداد ماذا؟ السدس، لكل واحد منهما السدس وهكذا. نعم. وقد بيناه فيما سبق بيناه. المرتبة الثالثة، وصلنا إلى مرتبة الأعمام والأخوال. المرتبة الثالثة، العم يرث، طبعا متى يرثون هؤلاء؟ أحسن، مع عدم وجود المراتب السابقة عليه، كل مرتبة ترث مع عدم وجود الطبقة الأعلى منها والأقرب، كل طبقة ترث هكذا. فهنا هذا الفرق، الأعمام والأخوال هؤلاء متى يرثون؟ يرثون مع عدم واحد من المرتبة السابقة، فيما إذا لا يوجد أحد من المرتبة السابقة عليهم هؤلاء يرثون. نعم. العم يرث المال، متى العم يرث المال؟ إذا انفرد، إذا لم يكن معه أحد يساويه في المرتبة، فإذا انفرد يرث جميع المال إذا انفرد. وكذا العمان والأعمام، فيما إذا ترك الميت عمان أو أعمى أكثر من واحد، أكثر من عم والأعمى، هؤلاء كيف؟ ويقسمون المال ويقتسمون المال بينهم بالسوية. وكذا العمة والعمتان والعمات وإن اجتمعوا، حتى لو اجتمعوا هنا يجتمعون العمة، يعني شخص يموت ويترك أعماما وعمات، فقط هؤلاء أعماما وعمات كيف يقتسمون؟ للذكر مثل حضرتين يقتسمون العمة والعمتان والعمات وإن اجتمعوا، حتى اجتمعوا كلهم اجتمعوا هؤلاء اجتمعوا مع الأعمام، ها العمات مع الأعمام، العمتان مع العمين يجتمعون هؤلاء كيف؟ وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين من ناحية القرابة، من جهة القرابة متفرقين، فللعم أو العم من الأم السدس في حال الانفراد. ليش؟ لأنه كلالة الأم، يعني لو ترك الميت عمًا أو عم من أم أبيه للأم من جانب الأم، وترك عما أو عم من جانب أمه، كيف هنا؟ مرة من جانب الأب والأم ومرة من جانب الأم فقط، يعني من ناحية كلالة الأم ومن ناحية كلالة الأب. نعم. فللعم أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد السدس، يعني إذا كانت كلالة الأم متعددة كم لهم؟ الثلث. نحن دائما نقول هذه القاعدة، القاعدة هكذا لا نتصن، القاعدة تقول كلالة الأم في حال الانفراد لهم السدس، وفي حال التعدد لهم كم؟ الثلث كلالة الأم. وهنا حسب الفرق حضمات، وخلف عما أو عمة عما او عمة، حتى ما تفكر انه ذكر، عمة عما او عمة. العم من جانب الام فقط، يعني لامه لام ابيه. عم من جانب الام، عم من جانب الام. وترك عما او عمة من جانب الابوين، من جانب الابوين. كلالة الام في حال الانفراد وهو العم او العمة من جانب الام فقط، هؤلاء يرثون نصيب الام. كلالة الام في حال الانفراد لهم السدس، وفي حال التعدد لهم الثلث، يقتسمونه بالسوية. اما كلالة الاب، العم من الابوين له الباقي، لكن هؤلاء كيف يقتسمونه؟ في حال الانفراد، في حال التساوي، يقتسمونه بالسوية. في حال الاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين، هذا لا يقسم. ولو كانوا متفارقين، متفارقين من اي ناحية؟ متفارقين من جهة القرابة، من جهة انتمائهم للميت. فللعم او العم للام السدس في حال الانفراد. ولما زاد على الواحد، يعني فيما اذا كانوا متعددين، العم والعمة اذا كانوا متعددين من الام، يعني من جانب الام السدس، ليش؟ لانهم كلالة الام. يستوي فيه الذكر والانثى، يعني هذا الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للعم او العمين او الاعمام. هؤلاء من اين العم او العمين او الاعمام؟ من الاب والام. هؤلاء كيف يقتسمون؟ للذكر مثل حظ الانثيين فيما اذا كانوا مختلفين، وفي حال التساوي يقتسمونه بالسوية، ذكورا كانوا او اناثا. اذا كانوا متساويين في الذكورية كلهم بالسوية، اذا كانوا متساوين بالانوثية كله بالسوية. اما اذا اختلفوا فللذكر مثل حظ الانثيين. طبعا حضر نفسكم يوم الاربعاء للامتحان، جيد، لان الامتحان يأثر على العلامات النهائية، لا تثبت. او العمين او الاعمام من الاب والام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. ويسقط الاعمام للاب، يعني فيما اذا ترك اعماما من جهة الام، واعماما من جهة الابوين الاب والام، واعماما من جهة الاب فقط. الاعمام من جهة الاب لا تصل النوبة اليهم، لماذا؟ لوجود الاعمام للاب والام. هؤلاء يسقطون هؤلاء، فيحجبونهم، يمنعونهم. الاعمام للاب بالاعمام للاب والام، ويقومون مقامهم عند عدمهم. الاعمام بالاب يقومون مقام الاعمام بالاب والام، فيما اذا عدم الاعمام للاب والام. اذا لا يوجد اعمام للاب والام، يقوم الاعمام للاب فقط مقام هؤلاء. نعم. ولا يرث ابن عم مع عام، بمعنى لو ترك الميت عما وابن عم، العم يحجب، ليش؟ لانه اقرب. الا في حال كون ابن العم يتقرب الى الميت بالابوين، مثل ماذا؟ مثل علي والعباس ابن عبد المطلب. العباس يكون من النبي عم، لكن من اين؟ من ابيه فقط. اما علي فابن عم النبي، لكن من الاب والام. هنا ابن العم يحجب العم في هذه الحالة فقط. فهمتم الان؟ ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو ابعد مع اقرب. شيء طبيعي، كل واحد في مرتبة المتقدمة يحجب الابعد، يمنع الابعد، هذا شيء طبيعي يعني. الا في مسألة واحدة، شايفها هاي المسألة، وهي ابن عم لاب وام مع عم لاب، حينئذ شو؟ ها مثل علي والعباس بن عبد المطلب، فابن العم اولى، ابن العم اولى بالميراث، ما دامت الصورة على حالها. ما دامت صورة الانفراد عم وابن عم للأبوين، عم لأب وابن عم للأبوين، طالما هكذا نعم ابن العم مقدم. أما إذا اختلفت ما دامت الصورة على حالها، فلو انضم إليهما، انضم إلى ابن عم لأب مع ابن عم، انضم إلى ابن العم للأب والأم مع العم للأب، إذا انضم إليهما ولو خال، لو كان خال للميت تغيرت الحال. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يعني لو تركت، شوف هكذا نقول واحد مات، شخص مات ترك عمه لأب وخال، الخال من جانب ماذا؟ الخال من جانب الأم، الخال من جانب الأم، خالك أخو أمك، تعرف أن خالك أخو أمك؟ ها؟ لكن يقول شلون يكون خالي وهو أخو أمي؟ ما يصير، يعني خالي أخو أمي ما يصير. خال أخو الأم وابن عم من الأبوين، ابن عم من الأبوين، يعني شو من الأبوين؟ تعرف التفسير هاي؟ ابن عم من الأبوين؟ صار لنا ساعة نحكي ننفخ بقربة مقطوعة يعني؟ إذا ابن عم من الأبوين ما تعرفه؟ مشكلة، تعرف؟ شو؟ شلون؟ أي شلون يعني؟ ابن عم من الأبوين شلون؟ عندك أخ؟ متزوج أخوك؟ عنده أولاد؟ طيب أنت كيف ماذا تكون من أبناء أخيك؟ عم، مو هيك؟ أخوك من أمك، من أمك وأبيك؟ ها؟ هذا أخ من أم وأب، هذا العم من الأبوين، أنت عم من الأبوين، أنت عم من الأبوين. فلو كان عندك أخ فقط، أخ من أبيك ليس من أمك وأبيك، أبوك متزوج نسوان اثنين وعنده ابن من أحدى نسائه، فهذا أخوك، شي يكون لأبناء أخيك؟ عمهم، لكن عمهم من أي شيء؟ لأبيهم، فقط من جانب الأب. فهمت الآن؟ طيب الآن هذه المسألة، شخص يموت ويترك عما لأب وابن عم من أبوين وخال، في هذه الصورة لا تصل النوبة إلى ابن العم، لا تصل النوبة إلى ابن العم، بل الخال يحجب، الخال يحجب والعم يحجب، لا تصل النوبة، هؤلاء في مرتبة أعلى، لا تصل النوبة إلى ابن العم. نعم، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها. فلو انضم إليهما، انضم إلى ابن العم من الأبوين وإلى العم من الأب، انضم إليهما، فلو انضم إليهما ولو خال، حتى لو منضم، يعني لو اجتمع مع هؤلاء خال، تغيرت الحال وسقط ابن العم، يعني لا تصل النوبة إلى ابن العم، يعني ابن العم في مثل هذه الحالة لا يرث، ابن العم لا يرث. والعم للأب فقط. ولو انفرد الخال كان المال له، يعني لو مات شخص وترك خالا فقط إليهما، ولو خال تغيرت، ليش سقط ابن العم؟ لوجود هؤلاء، من يتقرب هؤلاء أقرب يكونون، وجود الخال هي أقرب، فقط في حال الانفراد. أما لو انضم إليهم أي حتى لو كان خال، خلص تصل، حتى لو خال أو ولو انفرد الخال كان المال له، شخص يموت ويترك خالا، خاله أولى بالميراث فقط لأنه لا يوجد أحد غيره. وكذا الخالان والأخوال، هؤلاء كلهم حتى لو ترك خالين أو ترك أخوالا متعددين، وكذا الخالة الواحدة والخالتان والخالات، هاي فيما إذا انفردنا بالتركة. ولو اجتمعوا من ناحية يعني الأخوال والخالات، لو اجتمع الأخوال والخالات سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، من اجتمع من ناحية جهة القرابة، اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء. ليش الذكر والأنثى سواء؟ أحسن. كلالة الأم يأخذون بالسوية سواء كان ذكورا أو إناثا، يقسم بينهم بالسوية. نعم، لأنه خال، والخال يتقرب من جهة الأم، ومن جهة الأم دائما أقرباء الأم نصيبهم بالسوية. فقط الاختلاف أين؟ بالأب. فيما إذا اختلفوا في الأب هناك يكون الاختلاف بالتقسيم، اختلاف التقسيم من ناحية الأب. فالذكر والأنثى سواء ولو افترقوا. أما إذا اختلفوا، كيف إذا افترقوا؟ أخوان من جهة الأبوين وأخوان من جهة الأب فقط، كيف هنا؟ أو أخوان من جهة الأم فقط، كيف تقسم؟ ها، ولو افترقوا كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، لأنه من كلالة الأم في حال الانفراد، والثلث إن كان أكثر في حال التعدد له الثلث. الذكر فيه والأنثى سواء، يقسم الثلث بينهم أو السدس بالسوية، والباقي للخؤولة من الأبي والأم. الخؤولة يعني الأخوال، الأخوال الخؤولة من جهة الأب والأم، هؤلاء يتقربون من جهة الأب والأم للميت بينهم، يعني هكذا التقسيم يقسم بينهم، كيف؟ بالذكر مثل حب الأنثيين، ويسقط الخؤولة من الأب. نفس كلامنا في مسألة الأعمى، يعني لو اجتمع خؤولة خال واحد أو متعدد من جهة الأم، وخال أو متعدد أخوال من جهة الأب والأم، وخال من جهة الأب، فهنا الكلالات كم؟ الكلالات ثلاث، من يتقرب من جهة الأم فقط، ومن يتقرب من جهة الأبوين فقط، ومن يتقرب من جهة الأب فقط. هذه ثلاث كلالات الذين يتقربون من جهة الأم، يعني كلالة الأم، في حال الانفراد لهم السدس، وفي حال التعدد لهم كم؟ السدس. هؤلاء كيف يقسمونه؟ يقسمونه بينهم بالسوية، ما في للذكر مثل حب الأنثيين، لا، يقسمونه بالسوية. أما كلالة الأبوين الذين يتقربون للميت من جهة الأبوين، هؤلاء كم يأخذون؟ يأخذون ما تبقى، لكن كيف يقسم عليهم؟ إذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، في حال التساوي في المرتبة ذكورا كانوا أو إناثا هنا يأخذونه بالسوية بالتساوي. أما كلالة الأب، كلالة من يتقرب إلى الميت بالأب، يسقط بوجود من يتقرب إلى الميت بالأبوين، كلالة الأب والأم فيسقط. إن كان كلالة الأم من يتقرب بالأم أكثر من واحد، الذكر فيه والأنثى سواء، يعني يقسم بينهم بالسوية. لا خلاص، هذا يحجب لوجود من يتقرب بالأبوين، لأنه هذاك لها نص، هذا ليس له نص. سواء يعني يقسم بينهم على السوية بالسوية، الثلث يقسمون. هذا في حال بالتساوي، في حال التعدد، في حال التعدد فيما إذا كانوا متعددين بينهم بالسوية، الثلث مو السدس، السدس يأخذه واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخؤولة من الأب إلا مع الخؤولة من الأب والأم، ولو اجتمع الأخوان. الحمد لله رب العالمين. ها؟